طبعا احنا طبعا في اجازه، الورقه اللي قدامي فيها سؤالين، سؤال مش هجاوب عليه وسؤال هجاوب عليه. طبعا في اجازه وكده، وبيكثر ما يسمى بلعب الشطرنج والضمنه والكوتشينه وما شابه ذلك. انا بنصحك انك تبعد عن كل هذه الالعاب، بنصحك. اولا هي قاتله للوقت، مستنفذه لطاقات. ايضا لما نيجي نتكلم فيها كل شيء عن على حدته، بنحط بدايه الموضوع الشطرنج. الشطرنج طبعا اختلف العلماء فيه ما بين التحليل والتحريم، وكان الراجح فيه انه حرام. طبعا كان البعض تكلم فيه، يمكن الحافظ المنذري في كتاب الترغيب والترهيب تكلم عن موضوع حكم لعبة الشطرنج في كتاب عن لعبة الشطرنج، والنهارده مخصوص بيتكلم في الموضوع ده. هتجد في كتاب سنن البيهقي، سنن البيهقي بيتكلم برضه عن حكم لعب الشطرنج وما يشبه ذلك. الراجع في هذه القضية اللعب بالشطرنج انه حرام، وده لعدة اسباب. اولا لان الشطرنج بيحتوي على تماثيل، اللي هي بيصوروا صورة الحصان الموجود فيه. انا كنت بلعبه زمان على الشبعاتين، يعني كنت بحبه قوي يعني. ففي لعبة الحصان، الحصان ده مصور وممثل. وقالوا ان سيدنا علي بن ابي طالب مر على قوم يلعبون بما يشبه الشطرنج، ده معروف من زمان على الشبعاتين يعني، وكان بيمارسه بعض الخلفاء، وكان منهم هارون الرشيد الى ان نصح في ذلك فعزف عن هذه اللعبه، مش تبقوا عارفين يعني. فبقول ان سيدنا علي مر بقوم يلعبون بمثل هذه اللعبه، فقال ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ فشبههم بمن عكف على الاصنام، وده قالوا ده من باب التنفير في هذه اللعبه. قالوا بيضاف الى هذا انها يعني فيها من الكذب ما فيها. واحنا كنا بنمارسها لو عارفين، تقعد تقول له موت لك الملك، تقعد حكمة واحد موت له الملك ده في لعبه، وانت لا موت ولا عملت، واخد بالك؟ فيعني انا بنصح خاصه الشباب، وانا اعتقد ان انا في ايام شبابي، مش عايز اقول ان انا عجزت قوي، لكن هو من فتره، من ايام ما كنت في اعدادي وثانوي، وما كنتش اعلم مدى تحريم هذه اللعبه، بل كنت قرات ان الشطرنج حلال، مش عارف غير انه حلال. فكنت بامارس هذه اللعبه بجنون، بجنون. ففعلا كانت يعني لما جيت في هذه الايام حسبت الوقت اللي كان بيضيع من عمري في المكث امام هذه اللعبه، كان وقت خطير جدا. اسال الله يعني ان يغفر لي وان يعفو عني. فيعني دي حقيقه، لان في دور الشطرنج الواحد بيقعد فيها احيانا ساعتين ثلاثه، وبعدين بس الدور، وبعدين الدور بقى يدور الدور، والدور يدور الدور. وناهيك بقى عن ان مثلا في ناس يمكن تقطع اللعب وتروح تصلي، في ناس بقى تسيب الصلاه وتقعد تكمل اللعب، ودي مصيبه والعياذ بالله. فاحنا ان شاء الله تعالى يا ابني شوف لك من العار انك تبقى قاعد تلعب كوتشينه ومضمنه وشطرنج، ها؟ وبعدين تيجي تسال في قرانك وفي دينك وفي سنتك وفي الحلال وفي الحرام، تبقى صفر اليدين، وبعدين تقول ما عنديش وقت. فيعني انا بعتبر ان ده نوع من انواع السفاهه ان شاء الله تعالى.